إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى مفصلا في سورة الأنعام ما حرمه على هؤلاء اليهود، قال الله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بكفرهم ببغيهم وإنا لصادقون. ما معنى الحوايا؟ قال: ومن الإبل والبقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني إلا ما كان مختلطا بالظهور أو الحوايا. الحوايا هنا هي الأمعاء، وهي كل ما يحتويه البطن، وقد ذكر المفسرون في معنى الحوايا أن كل ما تحوى في البطن، بمعنى احتوى عليه البطن، ويدخل في ذلك ما يخرج منه اللبن، ويدخل فيها الأمعاء، ويدخل فيها كل ما في بطن هذه الأنعام، أنعام اللي هي البقر والغنم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من تشديد الله العقوبة على هؤلاء اليهود الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويحرمون ما لم يحرمه، فشق عليهم بمثل هذه التشريعات التي رفعها الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحوايا إذن هي كل ما حواه وكل ما تحوى في داخل بطن الغنم وداخل بطن البقر، ذكر الله أنه يعني قد حرمه أو استثناه مما حرمه على هؤلاء اليهود. والله أعلم.